مين فينا ما بيحلمش يسافر وهو قاعد في مكانه؟ لما تقرر تقرا كتاب هتسافر وتلف الدنيا كلها، سواء الكتاب ده في التاريخ أو الشعر أو الأدب، قصة، رواية أو معلومات عامة. برنامج حكاية في كتاب هيجيب لك في كل حلقة حكاية من كتاب جديد. برنامج حكاية في كتاب مع أستاذة منى ماهر على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الأدب العربي، معكم منى ماهر وبرنامج حكاية في كتاب. معنا على الميكسر سمر محمد ومحمد الكاب. النهاردة هنتابع كلامنا عن كتاب حكايات من دفتر الوطن تأليف صلاح عيسى. وإحنا كلمنا المرة اللي فاتت عن الكتاب وإزاي الكتاب بيكون من مجموعة من الحكايات، كلها حكايات حقيقية وليست حكايات من نسج الخيال. الكتاب بتدور أحداثه في 550 صفحة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن حكاية مقتلة الأحد الدامي. النهاردة هنتكلم عن سفاح دونشوي اللي هو إبراهيم الهلباوي. عرف الناس إبراهيم الهلباوي باعتباره واحد من أعظم المحاميين اللي أنجبتهم مصر. وصفوا الكاتب صلاح عيسى بأنه بليغ كأعظم ما تكون البلاغة، لاعب لا يشق له غبار في صراع المنطق. المصريين الحقيقة كانوا بيضربوا المثل بمهارته، يعني مثلا لو واحد فلاح زعل أو اتخانق مع واحد تاني يقول له أنا هقتلك وجيب الهلباوي يدافع عني ويطلعني براءة. ولو مثلا حد راح يشتري لسان من عند الجزار ولقى سعره غالي شوية يقعد يتريق ويقول للجزار هو لسان الهلباوي، يعني معنى كده ان الشعب المصري كان بيحب الهلباوي جدا وكان حطه في مكانة عالية قوي وبيعتبره ان هو محامي فذ وقادر على يعني الدفاع عنه وتحقيق البراءة بأسهل وأيسر الطرق. هنتكلم بقى دلوقتي عن حكاية دونشوي وهنعرف ايه الربط بين الهلباوي واللي حصل في دونشوي. مجموعة من ضباط وجنود الاحتلال راحوا يصطادوا حمام في قرية دونشواي اللي هي قريبة من منوف. الحقيقة قرية دونشواي كانت مشهورة بأبراج الحمام، وكان الوقت ده كمان اللي هو وقت حصاد القمح، فبيبقى يعني الحمام متوفر وموجود، اللي هو الحمام بينزل ياكل القمح من أجران القمح. الجنود راحوا ضربوا أعيرة نارية على الجرن بيصطادوا الحمام، وطبعا النار اللي بيضربوه اللي هي الخرطوش المستخدم في صيد الحمام. فالحقيقة القش بتاع القمح اللي هم شغالين الفلاحين شغالين في الحصاد ولع فيه النار. فورا الفلاحين قعدوا يزعقوا ويقولوا ايه ده، النار ولعت لازم نطفي النار دي، وهجموا على الجنود علشان طبعا النار اللي ولعت ديت عايزين ياخدوا منهم البنادق اللي بيصطادوا بيها. فالحقيقة خرجت بعض الطلقات الخرطوش اللي هي خرجت غصب عنهم، فأصيبت الست أم محمد مرات الراجل محمد عبد النبي اللي هو كان إمام قرية دونشواي. خرجت رصاصة أو خرطوشة أصابت الست دي، فالست أغمى عليها لأن طبعا الرصاصة دي مش هتموتها، لكن يبدو إن هي اتخضت فأغمى عليها. الحقيقة زوجها افتكر ان هي ماتت، فهجم على الجنود هو والفلاحين وقعدوا بقى ياخدوا منهم الأسلحة بالعافية وبالقوة. تدخل بقى يعني كلهم بدأوا يدافعوا عن بعض ومش عاوزين الهرج الشديد اللي حصل ده. أثناء العملية دي كلها انطلق بعض الرصاص الحي حوالي طلقتين وأصيب شيخ الغفر. بعد ما حصلت الإصابة دي رافع الفلاحين العصيان، وبدأ الأطفال يضربوا الجنود بالطين والحجارة، وكان كل هدفهم طبعا أنهم عاوزين يقبضوا على الجنود دول، يجردوهم من الأسلحة اللي معاهم ويحبسوهم في الجرن ويطلبوا البوليس لحد البوليس ما يجي ويحقق في الواقع ويكتشف اللي حصل. حصل هرج شديد جدا، بس نجح 2 من ضباط الاحتلال دول ان هم يهربوا علشان يطلبوا النجدة، حد يجي ينقذهم من التجمع بتاع الفلاحين اللي حصل ده. اثناء ما هم بيجروا في واحد من الضباط وقع على الارض مغمى عليه، التاني كمل الجري ونجح في ان هو يوصل ويطلب النجدة. الشخص الحقيقة أو الجندي اللي وقع على الأرض ده بيموت، ولكن بيثبت الطبيب بتاعهم بتاع الاحتلال بيثبت أنه مات بضربة شمس، لأن الجو كان حر جدا جدا. الحقيقة إن الاحتلال البريطاني اعتبر إن الحادثة دي إهانة كبيرة جداً لهيبته، وقرر إنه لازم ينتقم من الفلاحين الهمج دول ويحاكمهم بسبب تصرفاتهم الهمجية اللي أدت طبعاً لكسر هيبة الاحتلال. الموضوع كان عبارة عن خناقة على صيد الحمام، لكن كان لابد من تكييف هذه الواقعة علشان تبقى مش مجرد خناقة عادية، لا عاوزين يحولوها وكأنها كانت خطة موضوعة من الفلاحين مع سبق الإصرار، وإن هم كانوا عاوزين يأذوا جنود الاحتلال اللي جايين يصطادوا الحمام من قريتهم. هنا بقى بيتدخل إبراهيم الهلباوي، بس للأسف بدل ما هو بيتدخل للدفاع عن الفلاحين علشان ينقذهم من العقاب، كان هو المدعي العام اللي جاب للفلاحين دول أحكام الإعدام والجلد والمؤبد. اتشكلت محكمة لمحاكمة هؤلاء الفلاحين، كان بطرس غالي هو رئيس المحكمة، وأحمد فتحي زغلول أخو سعد زغلول كان عضو فيها، وكان إبراهيم الهلباوي هو المدعي العام. الحقيقة الهلباوي كان كل دوره أو اللي هو عاوز يثبته إن الموضوع ده حصل بتدبير أو بفعل فاعل. طبعا راح دونشواي وراح عند الجرن اللي اشتعلت فيه النار وبدأ يضرب رصاصات خرطوش كتير، لكن أثبت إن لا، ضرب الرصاص ده ما يعملش أبدا أبدا حريقة، وإن الحريقة دي لازم تكون حصلت بفعل فاعل. بدأ الهلباوي يستجوب الشهود ويحرجهم ويعني يتكلم معهم في تفاصيل اللي حصل بشكل قوي جدا، ويراجعهم ويسألهم مرة واثنين وثلاثة بكذا طريقة علشان يستخلص أقوال تفيده في إثبات التكييف القانوني إن الحادثة ما كانتش من قبيل الصدفة. وبقت القضية بالنسبة للهلباوي للأسف صراع بين ضباط أجانب طيبين شجعان وبين فريق من الهمج المتوحشين. وطبعا كانت نتيجة المحاكمة إعدام 4، جلد 12 فلاح، أشغال شاقة لعدد من الفلاحين. الحقيقة الهلباوي بالنتيجة اللي وصلت دي انتهى تماما بالنسبة للشعب، ولم يغفر له الشعب أبدا. حاول الهلباوي يتدخل في الدفاع في قضايا وطنية كتيرة جدا ويدافع عن المتهمين كأنه عاوز يقول يا جماعة أنا وطني، لكن ما كانش في حد مصدقه أبدا، وكان المصريين مترصدين للهلباوي جدا. بدأ الهلباوي يسقط في كل انتخابات بيدخلها لأنه مش قادر أبداً يحصل حتى على 10 الأصوات. يعني الحقيقة الشعب المصري قد ما هو طيب جداً بس كان قاسي جداً برضو. الكاتب يقول في نهاية هذه الحكاية: الذكرى الوحيدة الباقية للهلباوي تسمعها من كومسري الأوتوبيس في خط المنيل بمدينة القاهرة وهو يعدد المحطات فيقول محطة الجراش محطة الهلباوي، ذلك أن الشعب طيب ورحيم لكنه ليس مغفلاً ولا ساذجاً ولا قادراً على نسيان الجراح الكبيرة. دي كانت حكاية جديدة من حكايات من دفتر الوطن للكاتب صلاح عيسى، وأتمنى أنها تحوز على إعجابكم. الكتاب مليان حكايات جميلة جدا، وأعتقد أن في حكايات كتيرة جدا لسه عايز أحكيها، أتمنى أنكم تعرفوها وتسمعوها معايا. كان معانا على الميكسر سمر محمد ومحمد الكاب ومونة ماهر، وحكاية في كتاب. كنتم مع برنامج حكاية في كتاب على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.